ويقول كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ويقول وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ويقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ومن ذلك إخباره بالغيوم الآتية وبعض هذه الأخبار كان يقع ويتحقق في الحال أو بعد فترة وجيزة ومن ذلك أنه أخبر بالمواضع التي سيصرع فيها صناديد الكفر قبل وقوع معركة بدر عن أنس رضي الله عنه قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان ويضع يده ها هنا ها هنا قال فما ماط أي ما بعد وما تجاوز أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ومن هذه الغيوب التي أخبر بها ما وقع بعد وفاته فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وقد وقع الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه وقد أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من الإخبار مما سيقع في مقبل الزمان قال حذيفة بن اليمان قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون من قيامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه رواه البخاري ومسلم وأبو داود ومن ذلك ما أخبر به من الفتن وأشراط الساعة وغير ذلك وقد تكفلت بذكرها كتب الحديث عشرة حنين الجزع في صحيح البخاري وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب لجذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح عليه وفي رواية عند البخاري أيضا فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه الحادي عشر انقياد الشجر وتسليمه وكلامه عن جابر قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا وادا أفيحا واسعا فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلمر شيئا يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى شجرة أخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف الوسط مما بينهما قال التئما علي بإذن الله فالتأمتا فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا بالشجرتين قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق وعن يعلى بن مرة الثقفي قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيت ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها وعن أنس قال جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد تخض بالدم من فعل أهل مكة فقال يا رسول الله هل تحب أن نريك آية قال نعم فنظر إلى شجرة من ورائه فقال ادع بها فدعا بها فجاءت فقامت بين يديه فقال مرها فلترجع فأمرها فرجعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي قال إن دعوت هذا العتق من هذه النخلة يشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد، فأسلم الأعرابي. وعن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ قال حدثني أبوك يعني عبد الله بن سعود أنه قال آذنت بهم شجرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل عربي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال ومن يشهد على ما تقول؟ قال هذه السلمة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الوادي فأقبلت تخض الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتها. الثاني عشر تسليم الحجر. عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أمعث إني لا أعرفه الآن. الثالث عشر شكوى البعير. عن يعلى بن مرة الثقفي قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مررنا ببعير يصنى عليه فلما رآه البعير جرجر فوضع جرانه فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه فقال بعنيه. فقال بل نهابه لك يا رسول الله وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. قال أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. وعن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا شمر فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى سنامه وذفراه فسكن فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاءه فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله. فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. الرابع عشر خاتم النبوة. من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة بين كتفيه. ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وفي رواية عنه أيضا ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن سرجس قال ثم درت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. المطلب الثالث الخوارق من غير الأنبياء. كرامات الأولياء. من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. فقد أنكر طوائف من المسلمين كرامات الأولياء ومن هؤلاء المعتزلة وحجتهم في دعواهم أن خرق العادة لو صح من غير الأنبياء لالتبس النبي بالولي ولم تكن المعجزة دليلا على صدق الأنبياء. وقولهم هذا مردود لأن من الكرامات الأولياء من كرامات الأولياء ما حدث به القرآن وصح ذكره في الأحاديث الصحيحة وتواتر النقل به والناس يشاهدون شيئا منه في كل عصر ومصر. والشبهة التي جاءوا بها إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. وقد أنكر الإمام أحمد على الذين نفوا كرامات الأنبياء ولم يصدقوا بها وضل لهم. حكمة إعطاء الكرامة للولي. يعطي الله بعض عباده أمورا خارقة للعادة إكراما لهم لصلاحهم وقوة إيمانهم، وقد يكون ذلك سدا لحاجتهم كالحاجة للطعام والشراب والأمن، وقد يعطيهم ذلك نصرة دينه ورفعة كلمته إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. فمن ذلك ما حدثنا به القرآن الكريم من شأن مريم، فقد كان يوجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن ذلك ما جرى لأصحاب الكهف حيث ضرب الله على آذانهم في الكهف 300 سنة وازدادوا 9، وحفظ الله أجسادهم تلك الدهور المتطاولة على النحو الذي حدثنا عنه في سورة الكهف. ومن ذلك ما وقع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أمثلة من كرامات الأولياء. واحد نور في العصا. فمن هؤلاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر تحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة مظلمة ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت الآخر عصا، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. 2. الطعام المبارك. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتي معه بثلاثة أضياف من أهل الصفة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين أن يضيفوا هؤلاء، وتركهم أبو بكر في منزله كي يضيفهم أهله، وذهب هو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في ساعة متأخرة، فقالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء فغضب، وقال: والله لا أطعمه أبدا. فحلفت المرأة أن لا تطعمه، وحلف الأضياف أن لا يطعموه. قال أبو بكر: هذا من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون نقمة إلا ربت أسفلها أكثر منها. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. متفق عليه. فقد كان هذا إكراما من الله لأبي بكر لفضله، ولأنه لم يشتط في غضبه إذ حلف أن لا يأكل من الطعام، وراغم الشيطان فأكرمه الله بذلك. 3. سفينة والأسد. وهذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ جيش المسلمين بأرض الروم أو أسر، فانطلق هاربا يلتمس الجيش، فإذا هو بالأسد، فقال: يا أبا الحارث، كنية الأسد، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت. فأقبل الأسد له بسبصة، أي تحريك بالذنب، حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوتا أهوى إليه، ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش، ثم رجع الأسد. صرخة في المدينة تدوي في الشام. وهذا عمر بن الخطاب يبعث جيشا ويؤمر عليهم رجلا يدعى سارية، وبينما عمر يخطب فجعل يصيح: يا ساري الجبل. فقدم رسول من الجيش فقال: يا أمير المؤمنين، لقد لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح يصيح: يا ساري الجبل. فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله تعالى. 4. جملة من كرامات الأولياء. وقد ذكر ابن تيمية جملة من هذه الكرامات غير ما تقدم، نسوق إليك بعضها. فمن ذلك أن خبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين من مكة شرفه الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس من مكة عنبه. وأم أيمن خرجت مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء، فكانت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعت، فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت، وما عطشت بقية عمرها. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه، وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين في الجهاد يقولون: يا براء أقسم على ربك، فيقول: يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، فيهزم العدو. فلما كان يوم القادسية قال: أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم، وجعلتني أول شهيد، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا فقالوا: لا نسلم حتى تشرب السم، فشاربه فلم يضره. ولما عذبت الزبيرة على الإسلام في الله فأبت إلى الإسلام وذهب بصرها، قال المشركون: أصاب بصرها اللات والعزة. قالت: كلا والله، فرد الله عليها بصرها. وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات، فدعا الله عز وجل فلم يروه، ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا. ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفالا لم تكن معه قبل، ووجد له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه بعد أن كفنوه في تلك الأثواب. الاستقامة أعظم كرامة. ليست الكرامة دليلا على تفضيل هذا المعطى على غيره، فقد يعطي الله الكرامة ضعيف الإيمان لتقوية إيمانه ومحتاجا لسد حاجته، ويكون الذي لم يعطى مثل ذلك أكمل إيمانا وأعظم ولاية، وهو لذلك مستغني عن مثل ما أعطي غيره. ولذلك كانت الأمور الخارقة في التابعين أكثر منها في الصحابة. وعلى هذا فلا ينبغي أن يشغل المرء نفسه بتطلع إلى الكرامة، ولا ينبغي له أن يحزن إذا لم يعطيها. وقد صدق أبو علي الجوزجاني وبر حين قال: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. قال بعض من فهم قوله: وهذا أصل عظيم كبير في الباب، وسر غفل عنه حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب. الخوارق والأحوال الشيطانية. ضل كثير من الناس عندما ظنوا أن كل من جرت عليه على يديه خوارق العادات فهو من أولياء الله الصالحين، فبعض الناس يطيرون في الهواء ويمشون على الماء ونحو ذلك، وهم من أفجر خلق الله، بل قد يدعون النبوة مثل الحارث الدمشقي الذي خرج في الشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وقد أظهر أمورا خارقة للعادة، فقد كانوا يضعون القيود في رجليه فيخرجها ويضرب بالسلاح فلا يؤثر فيه، وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده، وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة، وهذا وأمثاله من فعل الشيطان. ولذلك إذا حضر بعض الصالحين هذه الأحوال الشيطانية وذكر الله وقرأ آية الكرسي أو شيء من القرآن بطلت أحوالهم هذه. فهذا الحارث الدمشقي الكذاب لما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه طعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك إنك لم تسم الله فسم الله، فطعنه فقتله. والمسيح الدجال تجري على يديه أمور خارقة للعرز تذهل من يراها، وهو مع ذلك يدعي الألوهية. فالخوارق ليست دليلا على أن صاحبها ولي لله تعالى، فالكرامة سببها الإيمان والتقوى والاستقامة على طاعة الله تعالى. فإذا كانت الخارقة بسبب الكفر والشرك والطغيان والظلم والفسق فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. المبحث الثاني بشارات الأمم السابقة. قال الله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالآيات تبين أن من الآيات البينات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به علم بني إسرائيل بذلك، وهو علم مصدر محفوظ مكتوب في كتبهم التي يتداولونها، كما قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين. المطلب الأول، القرآن يتحدث عن بشارات الأنبياء السابقين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن المنزل إلينا من ربنا العليم الخبير يحدثنا أن ذكر محمد وأمته موجود في الكتب السماوية السابقة، أن الأنبياء السابقين بشروا به، وقد فهم جمع من المفسرين من قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم في حياته ليؤمنن به ويترك شرعه لشرعه، وعلى ذلك فإن ذكره موجود عند كل الأنبياء السابقين. واحد، دعوة إبراهيم. عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول أمري، دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام، رواه في شرح السنة. وقد أخبرنا الله أن خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل كانا يبنيان البيت الحرام ويدعوان، ومن دعائهما ما قصه علينا في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد استجاب الله دعاء خليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل، وكان محمد صلى الله عليه وسلم هو تأويل تلك الاستجابة، ولا تزال التوراة الموجودة اليوم على الرغم مما أصابها من تحريف تحمل شيئا من هذه البشارة. فنجد أن الله استجاب دعاء إبراهيم في إسماعيل، وقد ورد في التوراة في سفر التكوين في الإصحاح 17 الفقرة 20 وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة عظيمة كبيرة. وهذا النص ورد في التوراة السامرية بألفاظ قريبة جدا مما أثبتناه هنا، والترجمة الحرفية للتوراة العبرانية لهذا النص وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأكثره بمأد مأد،

أن عيسى بشر برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وأحمد من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. مثلان في التوراة والإنجيل. ضرب الله في التوراة والإنجيل مثلين لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. المطلب الثاني بشائر التوراة وأسفار الأنبياء. التوراة التي بين أيدي الناس اليوم محرفة مغيرة، يدلك على ذلك هذا الاختلاف الذي تجده في أمور كثيرة بين نسخها وطبعاتها. فهناك ثلاث نسخ للتوراة، العبرانية واليونانية والسامرية، وكل قوم يدعون أن نسختهم هي الصحيحة. وهناك فروق واضحة بين طبعات التوراة وترجماتها، وقد أدى هذا التحريف إلى ذهاب كثير من البشارات أو طمس معالمها. ومع ذلك فقد بقي من هذه البشارات شيء كثير، ولا تخفى هذه البشارات على من يتأملها ويعرضها على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم متجردا من الهوى. 1- ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه في التوراة. لقد صرح بعض هذه البشارات باسم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اطلع بعض علماء المسلمين على هذه النصوص، ولكن التحريف المستمر لهذا الكتاب أتى على هذه النصوص. فمن ذلك ما ورد في سفر أشعياء إني جعلت أمرك محمدا يا محمد يا قدوس الرب اسمك موجود من الأبد، وقوله إن اسم محمد موجود من الأبد موافق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني مكتوب عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. وفي التوراة العبرانية في الإصحاح الثالث من سفر حبقوق وامتلأت الأرض من تحميد أحمد ملك بيمينه رقاب الأمم. وفي النسخة المطبوعة في لندن قديما سنة 48 و800 وألف، والأخرى المطبوعة في بيروت سنة 84 و800 وألف، والنسخة القديمة تجد في سفر حبقوق النص في غاية الصراحة والوضوح لقد أضاءت السماء من بهاء محمد امتلأت الأرض من حمده. زجرك في الأنهار واعتدام صوتك في البحار يا محمد ادنو لقد رأتك الجبال فارتعت. 2- ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يتعلق به. وفي بعض الأحيان يذكر مكان مبعثه، ففي سفر التثنية الإصحاح 33 الفقرة الثانية جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران، وسيناء هي الموضع الذي كلم الله فيه موسى، وسعير الموضع الذي أوحى الله فيه لعيسى، وفاران هي جبال مكة حيث أوحى الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكون جبال فاران هي مكة دلت عليه نصوص من التوراة، وقد جمع الله هذه الأماكن المقدسة في قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وذكرت التوراة مكان الوحي إليه، ففي سفر أشعياء الإصحاح 21 الفقرة 13 وحي من جهة بلاد العرب في الوعر، وقد كان بدء الوحي في بلاد العرب في الوعر في غار حراء، وفي هذا الموضع من التوراة الفقرة 14 حديث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى الجهة التي هاجر إليها. هاتوا ماء لملاقات العطشان يا سكان أرض تيماء، وافوا الهارب بخبزة فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب، وتيماء من أعمار المدينة المنورة. وإذا نظرت في النص ظهر لك بوضوح أنه يتحدث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكملة النص السابق الفقرة 16 يقول: فإنه هكذا قال للسيد في مدة سنة كسنة الأجير: يفنى كل مجد قيدار، وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل، لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. وهذا النص يتحدث عن معركة بدر، فإنه بعد سنة كسنة الأجير من الهجرة كانت وقعة بدر، وفنى مجد قيدار، وقيدار من أولاد إسماعيل وأبناؤه أهل مكة، وقد قلت قسى أبناء قيدار بعد غزوة بدر. 3. إشارة التوراة إلى معلم من معالم مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشارت بعض نصوص التوراة إلى مكان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي سفر أشعياء الإصحاح 42 الفقرة 11: لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار، لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا. وقيدار أحد أبناء إسماعيل كما جاء في سفر التكوين الإصحاح 25 العدد 13. وسالع جبل سلع في المدينة المنورة، والترنم والهتاف ذلك الأذان الذي كان ولا يزال يشق أجواز الفضاء كل يوم 5 مرات، وذلك التكبير والتحميد في الأعياد وفي أطراف النهار وأناء الليل كانت تهتف به الأفواه الطاهرة من أهل المدينة الطيبة الرابضة بجانب سلع. 4. إشارة التوراة إلى أمور جرت على يديه صلى الله عليه وسلم. وقد تذكر النصوص انتشار دعوته وبعض ما يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي سفر حبقوق الإصحاح 13 الفقرة 3 حتى 6: الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران، سلاه جلاله غطى السماوات والأرض، امتلأت من تسبيحه وكان لمعان كالنور، له من يده شعاع، وهناك استنارت قدرته، قدامه ذهب الوبا، وعند رجليه خرجت الحمى، وقف وقاس الأرض، نظر فرجفت الأمم، ودكت الجبال الدهرية، وخسفت آكام القدم. ففي هذه البشارة إخبار بالنصر العظيم الذي حازه الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وإخبار بانتشار دعوته في شتى بقاع الأرض، وبأن الجبال الدهرية وهي الدول القوية ذات المجد القديم ستدك، وأكام القدم وهي الدول الأقل ستخسف، وقد تحقق ذلك كله. وأشارت هذه البشارة إلى أمرين يدركهما من كان عليما بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخباره، وهما لمعان كالنور له من يده، وذهاب الوبا من قدامه، وخروج الحمى من عند رجليه. 5. اللمعان والنور الذي شع من يده. يقول النص: وكان لمعان كالنور له من يده وشعاع، وهناك استنارت قدرته. ثم يقول: وقف وقاس الأرض نظر فرجفت الأمم. والذي يبدو لي أن هذا النص يتحدث عن حادثة بعينها، وهي ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، عندما أعجزت صخرة الصحابة أثناء حفر الخندق، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة عظيمة أسقطت ثلثها، وخرج منها نور، فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكبر أصحابه، ثم الثانية فالثالثة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى بالنور الأول قصور الشام، وبالنور الثاني قصور فارس، وبالنور الثالث أبواب صنعاء. وروى النسائي وأحمد بإسناد حسن من حديث البراء بن عازم قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها وقال: الله أكبر، أعطيت مفاريح الشام، والله إني لأوصل قصورها الحمرى الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع ثلث الآخر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأوصل قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأوصل أبواب صنعاء من مكان هذا الساعة. وفي رواية الطبراني: فضرب الصخرة وبرق منها برقة فكبر وكبر المسلمون، وفيه إن البرقة الأولى أضاءت لها قصور الشام، فأخبر جبريل أن أمتي ظاهرة عليهم. تأمل النص التي أوردناه مرة أخرى: لمعان كالنور له من يده وشعاع، وهناك استنارت قدرته، وقف وقاس الأرض نظرا. وتأمل في الأحاديث التي أوردناها، أليست هذه الواقعة تأويل لتلك البشارة؟ 6. ذهاب الوبا وخروج الحمى. تقول هذه البشارة قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى، وهذه والله بشارة صريحة لا تحتمل تأويلا. فالمدينة قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معروفة بالحمى. وفي الحديث عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما قدموا مكة للعمرة، وهي العمرة المعروفة بعمرة القضاء، قال المشركون إنه يخدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، رواه البخاري. وقد أصابت هذه الحمى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أول قدومهم المدينة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه كي يذهب الحمى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع رأسه ويقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخير وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل؟ قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصحيحة، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها في الجحفة، رواه البخاري. وزاد البخاري في آخر كتاب الحج: ثم يقول بلال: اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. إذن كانت يثرب مبوءة بالحمى لا يكاد يدخلها أحد إلا أصابته. وقد استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فنقل عنها الحمى وصححها، ومنع عن المدينة الطاعون. ففي الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده عن أبي عسيم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، وإمساكه الحمى بالمدينة لعله في بداية الأمر، ثم أمر بإرسالها إلى الجحفة، أو أن المراد إمساكها بالمدينة المنطقة التي فيها المدينة، ذلك أن الجحفة تقع قرب المدينة. وعلى كل فالبشارة واضحة وقعت كما أخبرت التوراة. 7 بشارات جامعة. وفي بعض الأحيان تكون البشارات جامعة تذكر صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ووحي الله إليه وأخبار أمته وما ينزل إليه عليهم من نصره وإمدادهم بالملائكة، وشيئا مما يعطيه الله لرسوله كالعروج به إلى السماء ونحو ذلك. فمن ذلك ما ورد في بشائر دانيال: قال دانيال يهدد اليهود ويصف لهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يظهرهم عليكم وباعث فيهم نبيا ومنزل عليهم كتابا وممالكهم رقابكم يقارونكم ويذلونكم بالحق، ويخرج الرجال قيدار في جماعات الشعوب، معهم الملائكة على خيل بيض فيحيطون بكم وتكون عاقبتكم النار، نعوذ بالله من النار. وأبناء قدارا بابن إسماعيل قد انتشروا في الأرض واستولوا على الشام والجزيرة ومصر والعراق. وقد تواترت الآثار أن الملائكة كانت تنزل على الخيل البيض كما نزلت يوم بدر والأحزاب. وقال دانيال مصرحا باسم محمد صلى الله عليه وسلم: ستنزع في قسيك إغراقا وترتوي السهام بأمرك يا محمد. وقال دانيال أيضا: سألت الله وتضرعت إليه أن يبين لي ما يكون من بني إسرائيل، وهل يتوب عليهم ويرد إليهم ملكهم ويبعث فيهم الأنبياء ويجعل ذلك في غيرهم. فظهر لي الملك في صورة شاب حسن الوجه فقال: السلام عليكم يا دانيال، إن الله يقول: إن بني إسرائيل أغضبوني وتمردوا علي وعبدوا من دوني آلهة أخرى، وصاروا من بعد العلم إلى الجهل ومن بعد الصدق إلى الكذب، فسلطوا عليهم بغت نصر فقتل رجالهم وسبى ذراريهم وهدم مساجدهم وحرق كتبهم، وكذلك فعل من بعده بهم، وأنا غير راض عنهم ولا مقيلهم عثرات، فلا يزالون في سخطي حتى أبعث مسيح ابن العذراء البتول، وأختم ذلك عليهم باللعن والسخط، فلا يزالون ملعونين عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث نبي بني إسماعيل الذي بشرت به هاجر وأرسلت إليها ملاكي وبشرها، وأوحي إلى ذلك النبي وأعلمه الأسماء وزينه بالتقوى، وأجعل البر شعاره والتقوى ضميره والصدق قوله والوفاء طبيعته والقصد سيرته والرجل سنته، أخصه بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب وناسخ لبعض ما فيها، أسري به إلي وأرقيه من سماء إلى سماء حتى يعلو فأدنيه وأسلم عليه وأوحي إليه، ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة حافظا لما استودع صادقا فيما أخبر، يدعو إلى توحيد باللين من القول والموعظة الحسنة، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، رؤوف بمن ولا رحيم بمن عادى، فيدعو قومه إلى توحيد وعبادته ويخبرهم بما رأى من آياته فيكذبونه ويؤذونه. يقول ابن تيمية: ثم سرد دانيال قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أملى عليه الملك حتى وصل آخر أمته بالنفخة وانقضاء الدنيا، ثم قال: وهذه البشارة الآن عند اليهود والنصارى يقرؤونها ويقولون: لم يظهر صاحبها بعد. إلى هنا انتهى مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.